بسم الله الرحمن الرحيم. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب في باب الاستغفار من رياض الصالحين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. وهذا امتثالا لما أمره الله عز وجل به في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فخاتمة الأعمال ينبغي أن تكون بالتوبة والاستغفار. فخاتمة عمر النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده ودعوته إلى الله وما أثمرت من الثمرات اليانعة العظيمة التي دخل الناس في دين الله أفواجا بها، كان أمر الله سبحانه وتعالى له أن يسبح الله عز وجل وينزهه عن كل نقص وأن يحمده. ومعنى سبحان الله وبحمده أي وبحمده سبحناه، أو بمعنى أننا نسبحه ونحمده. سبحان الله وبحمده، الباء كما ذكرنا للمصاحبة، أي وبحمده سبحنا أو ونحن متلبسون بحمده سبحانه وتعالى. فالتسبيح والحمد من ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. ثم أمر بالاستغفار، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته من الذنوب إنما هو من الفتور عن الذكر أو الخطأ في الاجتهاد أو النسيان، وهي التي تعد لارتفاع منزلته وعلو شأنه وقدره عند الله عز وجل، تعد هذه ذنوبا يستغفر الله ويتوب إليه منها. وهذا مما يكمل له الدرجات العالية والمنزلة العالية الرفيعة التي وعده الله عز وجل. ثم قال في كتاب بيان باب ثم قال في باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. يخبر الله سبحانه وتعالى أن الأبرار وهم المقتصدون العاملون بالواجبات التاركون للمحرمات، لفي نعيم، في نعيم الجنان، على الأرائك، على الأسرة التي عليها الحجال، عليها الستور، ينظرون، ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وينظرون إلى ما أعطاهم الله عز وجل من النعيم والملك العظيم، ينظرون إلى بعضهم بعضا، ينظرون إلى وجوه الصالحين، وجوه الأنبياء والصالحين، كما ينظرون إلى الملائكة، وينظرون إلى أنواع الملك التي جعل الله عز وجل لهم. ونظرهم إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم أنواع النعيم، ويدل على دخول ذلك في عموم ينظرون ما وصف الله به الوجوه من النضرة. وقد قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إلى وجه الله يبدي نضرة النعيم، وهذا أعظم نعيم يتنعمون به، فيحصل من النظر إلى وجه الله أعظم نضرة وبهجة ورونق وبهاء ونور. فتعرف هذه النظرة في وجوههم من نظرهم إلى وجه الله، يزدادون حسنا وجمالا، كما تقول لهم أزواجهم: إذا رجعوا من يوم زيارة ربهم والنظر إلى وجهه يقولون لقد ازددتم حسنا وجمالا. فالله سبحانه وتعالى جعل النظر إلى وجهه أعظم سبب لوجود هذه النظرة. وكما قال سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا، قال سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لو تأملت أن الله سبحانه جعل ثواب إرادتهم وجهه عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله، لما أرادوا وجهه أثابهم الله عز وجل النضرة والسرور والجنة، قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فدل ذلك على أن النضرة والسرور شيء أعظم واهتمامهم إليه أسبق من النعيم الذي في الجنة الذي أعلاه نعيم النظر إلى وجه الله عز وجل. فالنضرة والسرور حصلت لهم بنظرهم إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فإنما سرورهم في الحقيقة لقربهم من الله ونظرهم إلى وجهه، لما أرادوا وجهه نظروا إلى وجهه. قال سبحانه على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. الرحيق هو الخمر الذي أعد الله لهم، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تغتال عقولهم ولا ينقطعون عنها ولا ينزفون، في الآية الأخرى لا يحصل لهم زوال العقل. والله أعلى وأعلم. يسقون من رحيق مختوم، ختم على الآنية التي جعلت فيها هذه الخمر، وهي أصلا من أنهار، لكن ختم عليها في أوان ذكر الله عز وجل أوصافها، وذكر هنا ما ختمت به، ما أغلقت حتى يفضه هؤلاء الأبرار، فهو معد لهم مما شاء الله من الأزمنة، وهذا أفضل ما يكون. خمر ليست فيها مفاسد خمر الدنيا، لا صداع ولا ندامة ولا زوال العقل، خمر ليست كهذه الخمر لكن فيها كل اللذات، وقد ختم عليها على آنيتها ليس بالطين كما كان يفعل في خمر الدنيا، وإنما بختام من المسك، ختامه مسك بمعنى ختم على الآنية بمسك، وذلك أطيب الرائحة. وعلى الوجه الآخر أنه يختم لهم بعد هذا الرحيق بشراب من مسك، أي آخر ما يبقى في الكأس مسك من طيب رائحته، بخلاف رائحة الخمر الخبيثة المنتنة في الدنيا. وذكر سبحانه وتعالى أن هذا هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، فلا يتنافس أحد على الدنيا، لا يتنافس عليها إلا جاهل. أمر الله بالتنافس على الآخرة وبالتنافس في الفوز بنعيم الجنان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فطبيعة الإنسان في حب أن يسبق غيره، أكثر الناس إلا قلة من البشر لا ينظرون إلى من أمامهم ولا من وراءهم، يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى ولا ينظرون إلى من حولهم. لكن التنافس إذا كان في طاعة الله كان ذلك أكثر مساعدة على السير إلى الله عز وجل في نفوس عامة الأبرار، وكذلك هو يزيد الحب والود فيما بينهم، بخلاف التنافس على الدنيا فإنه يؤدي إلى الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، نسأل الله العافية. قال تعالى ومزاجه من تسنيم، يمزج لهم الرحيق المختوم بشراب من تسنيم، وبين الله أنها اسم عين في الجنة، وقيل تسنيم لأنها عالية رفيعة، أن السنام التي الذي هو أعلى ذروة البعير، أعلى ذروة في ظهر البعير، فتسميت تسنيم لعلوها وارتفاعها، ويمزج لهم للأبرار من التسنيم ويشرب بها صرفا خالصة المقربون. فهذه الخمر رغم لذتها وما تحدثه من السعادة واللذة والنشوة دون زوال العقل، يمزج لهم بها من شراب أعلى قدرا منها وأفضل عند الله عز وجل وألذ، وهذا المزيج في غاية الهناء. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المقربين الذين هم أعلى قدرا ومنزلة من المتنافسين الأبرار يشربون بها، يشربون صرفا، ولم يقل منها لأنه ضمن معنى الشرب معنى الري، يشرب بها مع أن المعتاد يشرب منها، لكن لما تضمنت أنه شرب يحصل منه ري ولذة يلتذون بها ويرتوون بها، ذكر الباء في هذا الموضع للدلالة على الأفعال المتضمنة داخل فعل يشرب، مما يحصل فيه أنواع الخير لهم، عينا يشرب بها المقربون. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. في الرواية كما تلهمون النفس. العادة لمن له الأكل والشرب أن تكون له الحاجة من الغائط والبول، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون فيها كما دل عليه القرآن العظيم، خلافا لمن ينكر ذلك من النصارى الذين كفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، وزعموا أن النعيم روحي فقط، وزنادقة منتسبين إلى الإسلام ذكروا ذلك أيضا، وهذا من جهلهم وضلالهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنواع الطعام والشراب، أما ما كان في الدنيا من الحاجة من الغائط والبول من فضلات ذلك الطعام الذي لا ينتفع بها، فليس في طعام الجنة هذا النقص الذي كان في طعام الدنيا، ولا يتحول داخل جوف الإنسان إلى ما كان يتحول إليه طعام الدنيا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتغوطون ولا يمتخطون، المخط الذي يكون في الأنف والصدر من جراء الالتهابات التي تحصل بسبب زيادته، التي تحصل يحصل بها زيادته عن القدر المحتاج بسبب المرض الذي يقع للإنسان. فأهل الجنة نعيمهم لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا يتغوطون ولا الغائط يخرج منه فضلات الطعام من الدبر، ولا يمتخطون من أنف أو صدر المخاط، ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك أي بقايا ذلك الطعام يخرج كجشاء الذي يخرج من المعدة، الهواء الذي يخرج من الفم، ورائحته ليست كرائحة جشاء أهل الدنيا، رائحة كريهة مستقبحة، لكن رائحة ذلك الجشاء كرشح المسك، وكذلك يأتيهم من عرق هذا فضلات الطعام والشراب عبارة عن دشاء ورشح يرشح من جلودهم كرشح المسك، عرقهم رائحته رائحة المسك وهو أطيب الريح، يلهمون التسبيح والتكبير، ذكر الله على ألسنتهم تلذذا ليس تكلفا، ليس تكليفا ولا تكلفا، ولا يقصدون إليه حاملين أنفسهم عليه، بل كما أن الناس يتنفسون في الدنيا دون أن يتكلفوا ذلك، بل وهو نائم يتنفس، وهو سائر يتنفس، وهو ماشي يتنفس، وهو جالس يتنفس، ولا يشعر بذلك في الأغلب الأعم، وإنما يوفق لذلك لراحته. فكذلك ينعم أهل الجنة بذكر الله سبحانه وتعالى بإلهام التسبيح والتكبير حبا لله سبحانه وتعظيما له ومعرفة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وكماله. وهذا من أعظم أنواع النعيم، كما كانوا يتنعمون في الدنيا بذكره سبحانه وتعالى، لأنهم يزدادون بذلك قربا منه عز وجل. وعبادة الله وذكره إذا كانت على هذا السبيل فهي ليست تكليفا، ولكن إلهام وتوفيق من الله عز وجل، كما يلهمون، وفي الرواية الأخرى تلهمون، كما تلهمون النفس في الدنيا، هم كما يلهمون النفس يتنفسون في الجنة، وكذلك يلهمون التسبيح والتكميل والتحميد والتكبير. وذلك لكمال حبهم لله سبحانه وتعالى وتنعمهم بذكره عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اتفق على صحته. أعددت لعبادي الصالحين، أعد الله لهم الجنة مخلوقة الآن، وقد أعد الله عز وجل فيها من أنواع النعيم، وهيأ لهم ما لا يخطر على قلب إنسان، ما لا عين رأت، بخلاف ما مثله رأوا. هناك نعيم له أمثال، كما قال عز وجل: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا يتشابه في الشكل ويختلف في الطعم ويتفق في الاسم ويختلف في الحقيقة، ومع ذلك فلهم فوقه ما لا عين رأت، ما لم تره عين على الإطلاق، لا نبي ولا ملك ولا عبد صالح، ما لا عين رأت من عين المخلوقين. هناك عيون نظرت إلى الجنة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعينه ودخلها ورأى بعض ما فيها، وهناك أرواح الأنبياء والمؤمنين وكذا الملائكة في الجنان الآن، ولكن يوم القيامة أعد الله لهم ما لا عين رأت، فوق ما رأته بعض العيون، وفوق ما رأت مثله بعض العيون، ولا أذن سمعت. الله أسمعنا عن نعيم الجنان في القرآن، ما يكفي لمن فهم كتاب الله ترغيبا له في الجنة وحرصا له على طلبها، لو لم يكن إلا ما ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من نعيم الجنان مما تسمعه آذان المؤمنين لكفى بها والله. فكيف بما زاد على ذلك ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا تهيأه بشر ولا مر كخاطرة على عقل إنسان وقلب إنسان. أي بشر، حتى الأنبياء الذين هم أعلم البشر بالجنة وأعلم بنعيمها ولذاتها، ومع ذلك هناك ما لم يخطر على القلب. تخيل الإنسان أنواعا من النعيم وقعت في قلبه أثناء قراءته لآيات النعيم وسماعه لأحاديث النعيم، يخطر على قلبه كيفية هذه اللذات، أو يخطر معاني هذه اللذات ويتصورها بكيفية معينة، لا يجد معها ألما على إطلاق، يكاد قلبه يذوب شوقا إلى هذه الجنة لما يخطر على قلبه من المعاني وفوقها، ومع ذلك فما أعد الله لهم فوق ذلك ما لم يخطر على قلوبهم من أنواع النعيم وقرة العين. نسأل الله الجنة. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس، مصداق هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في الحديث القدسي، في كتاب الله فلا تعلم نفس، أي نفس، ما أخفي لهم من قرة عين. لما أخفوا قيام الليل وصلوا بالليل والناس نيام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. أخفى الله لهم من الجزاء ما لم يخطر على القلوب والنفوس. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تقر به أعينهم لاطمئنانها وعدم طموحها إلى غير ما رأت ولا غير ما شهدت، أو لأنها بردت. فالعين الحارة العين غير الباردة لأنها غير مستقرة ولا مطمئنة تتطلع إلى غير ذلك. فالقرة العين إما بمعنى السكون والاستقرار أو بمعنى البرودة. فالعين الباردة لا تتطلع، لا تتحرك كثيرا لأجل أنها قد رضيت. فاستعملت قرة العين في السعادة الغامرة للإنسان فيما لا يرجو بعد ذلك شيئا ولا يتطلع إلى شيء. والعجب أنهم كلما رضوا بهذا أعطاه الله فوقه، مع أنهم لا يطمعون في غيره، يكفيهم ذلك، ومع ذلك يزادون على الدوام. مع قرة أعينهم يزدادون قرة عين، يزدادون نعيما فوق قرة الأعين جزاء بما كانوا يعملون. من منة الله عليهم أن وفقهم للعمل الصالح ثم أثابهم عليه، ونسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. على خلق أو على خلق رجل واحد، والظهر خلق، وكلاهما صحيح المعنى. أول طائفة وجماعة مع بعضهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، من شدة النور الذي يكون على وجوههم يراهم من دونهم كما نتراءى نحن القمر، لما بين هؤلاء وبين الآخرين من مسافات. وكما ثبت في الحديث أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتباعد ما بينهم، وذلك بما نعلم اليوم من ملايين السنين الضوئية أو آلاف السنين الضوئية. فانظر إلى هذه الساعة، نحن في الدنيا نعلم كم بعد، أو يعني حسبنا ولم ندرك، فإنه فوق إدراكنا أن ندرك المسافات بين القمر وبين النجوم. ولعظم هيئتهم الحسنة وإضاءة وجوههم ونورها، فإنهم يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم الزمرة التالية لهم على أشد كوكب دري، أي مضيء في السماء إضاءة، أشد كوكب إضاءة، لا يبولون لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون. التفل أيضا الريق الزائد الذي يخرجه الإنسان ليتخلص منه. ولا يمتخطون المخاط في الأنف والصدر كما ذكرنا. أمشاطهم الذهب، الأمشاط المشط الذي يسرحون شعورهم به من الذهب، وذلك أنهم لما تركوا الذهب في استعمال الدنيا جعل الله عز وجل الذهب لهم في الآخرة. رشحهم المسك، وهذا يدل على أنهم يعرقون عرقا كرائحة المسك، وهذا فضلات طعامهم وشرابهم. عرق رشح الأبدان، عرق الرشح وعرق الأبدان يرشح منهم مثل رائحة المسك، ومجامرهم الألوة. المجامر يعني المباخر التي يتبخرون بها. الألوة عود الطيب، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بعود الطيب، فيوضع لهم في المباخر فيتبخرون به زيادة في طيبهم. أزواجهم الحور العين، زوجاتهم الحور العين، الحوراء أي التي عينها شديدة البياض، عيناء أي عينها واسعة كبيرة، وهذا من جمال المرأة. وإنما تكتحل النساء لتظهر العين عن بعد أنها أوسع وأنها أكبر، إنما يحسن الكحل منظر المرأة لأجل أن الصغر في العين نوع نقص، فإذا ظهرت العين كأنها أكبر قليلا يكون شكل المرأة أجمل. ولذا عامة الزينة مبنية على مثل هذا، على إعطاء الشكل الحسن بهذه الطريقة. فهم هن حور عين كما وصف الله عز وجل. وفي الروايات الأخرى ولكل واحد منهما زوجتان، زوجتان ذلك لا ينافي أن يعني منهم من له أكثر من ذلك إن لم يكن جميعهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الشهيد يزوج 72 من الحور العين، والله أعلم. فلهم أزواج كثيرات، ولكن في هذا المقام على أقل حال لهم زوجتان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن خيمة في الجنة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون، جمع أهل لا يرى بعضهم بعضا. هذا دليل على كثرة زوجات أهل الجنة. على خلق رجل واحد صفة من كمال الخلق، ليس بينهم ناقص وكامل. الدنيا مليئة، هناك طويل وقصير، سمين ورفيع، وهناك من هو حسن الخلق. فأما هؤلاء فهم رغم اختلافهم في أشخاصهم، لكن صفة الخلق على أكمل حال. أنت ربما ترى شخصين طولهم واحد ووزنهم واحد وهم مختلفون في الشكل، هم في أحسن الأشكال وفي أفضل صور الخلق. فسرها على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، وآدم الذي سواه الله عز وجل بيده، فخلقه أكمل الخلق. وقد ذكروا أن جمال يوسف عليه السلام إنما كان من شبهه بأبيه آدم عليه السلام، والله أعلى وأعلم. ولا شك أن من سواه الله بيده خلقه بيديه يعني أكمل وأفضل وأجمل، كما أنه عندما خلق في الجنة كان 60 ذراعا في السماء. ولا يلزم من ذلك أنه عندما نزل إلى الأرض كان بهذا الطول، والله أعلم وأعلم. يمكن أن يكون كذلك، يمكن أن يكون قد نقص بعد ذلك لما أهبط إلى الأرض، الله عز وجل أعلى وأعلم. لكن من جهة أنه عندما خلق في الجنة كان 60 ذراعا، فهم إذا دخلوا الجنة كانوا 60 ذراعا في السماء، طول نحو 30 مترا مرتفعين في سماء الجنة. وقال في جمال أخلاقهم لا اختلاف بينهم ولا تباطؤ. قال في الرواية الأخرى آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما، يعني المخ الذي في داخل العظم، نخاء العظم، من شفافية الثياب وشفافية اللحم وشفافية العظم كذلك. والثياب الشفافة أكثر تجميلا للمرأة، يعني بلا شك أن الثياب الشفافة التي يعني تبدو فيها محاسن المرأة من داخلها أجمل من الثياب المصمطة. فهذه ليست فقط في ثيابها في شفافة، ولكن أيضا نظر المؤمن ينظر إلى ما في باطنها، إلى ما وراء اللحم والعظم، فهو يرى تفاصيل كل هذا الجمال، لا يداريه شيء ولا يخبئه شيء. ولا شك أن يعني الزوجة إذا كانت بعض محاسنها مستترة إذا كشفت ازدادت جمال المرأة عموما، وألذ في المعاشرة للمرأة إذا كانت يعني إذا كان جمالها مكشوفا لزوجها. فمن جمال نساء أهل الجنة أمر لا نظير له في الدنيا، وهو أنه يرى مخ سوقهما، يرى مخ نخاع عظم الزوجتين من وراء اللحم من الحسن من الجمال. وأما الأخلاق فلا اختلاف بينهم ولا تباغض، لأن الاختلاف والتباغض يؤدي إلى النكد والشقاء. أنت إذا اختلفت مع إنسان تباعدت منه، إذا توافقت معه استرحت له. وأما البغضاء فهي أشد بلا شك، الكراهية والبغض تجعل الإنسان إذا عاش مع إنسان يبغضه فهو يعني يكره المقام معه ويضيق به ويتمنى أن ينصرف. والجنة ليس فيها رغبة في الانصراف عنها، لا غل فيها، الغل يقتل صاحبه أولا، والحسد والضيق والبغضاء يشقي صاحبه أولا. فلذلك جعل الله عز وجل قلوبهم نقية كما أن أبدانهم نقية من كل فضلات مؤذية، جعل الله سبحانه وتعالى قلوبهم نقية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا كما ذاقوا حلاوة الإيمان في الدنيا بالحب في الله والتآخي في الله، أذاقهم الله عز وجل نعيم هذه الأخوة في الجنة، فهم إخوان على سرر متقابلين، لا ينظر بعضهم إلى أقفية بعض بل إلى وجوه بعض تنعما بالنظر إلى وجوه الصالحين. كما أن الكفرة يعذبون بالبغضاء والكراهية كما عذبوا بها في الدنيا تبغضهم نفوسهم، والسماء والأرض وأهلوهم وأهل الإيمان، ويظلون في هذا البغض إلى في يوم القيامة إلى أبد الأبد، يظل الهم والغم والنكد بالاقتران بالكفار والشياطين. قال أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. القرب من الشياطين عذاب مستقل، ولاية الشيطان عذاب مستقل والعياذ بالله. النظر في وجوه الكفرة والزناة وأهل الفواحش عذاب، نوع عقوبة في الحقيقة. ولذلك جعل الله عز وجل أهل النار مقترنين، قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال سبحانه وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الاقتران بالشياطين عذاب مستقل فوق العذاب. ولذلك يعذبون بأنهم إذا دخلوا النار قالوا لا مرحبا بكم، لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قارن بين الحالين، فالاختلاف والتباغض سمة أهل العذاب والعياذ بالله، الحب والألفة والتوافق سمة أهل الجنة أهل النعيم، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. لذلك من من الله عليه بالحب في الله لإخوانه فقد من الله عليه بنعمة عظيمة، وبقدر ما يحب إخوانه المؤمنين في الله بقدر ما يحبه الله عز وجل. قلوبهم قلب رجل واحد، قلوبهم من عظمة الائتلاف كأنهم على صورة واحدة، كما كان قلب أبي بكر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف معه، يقول الكلام الذي قاله في غيبته دون أن يعلم. تأمل عندما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق أليس على الباطل، لما نعطي الناس في ديننا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما كما قاله، دون أن يطلع على أن عمر قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بهذا الجواب. فسبحان الله، لأن قلبه كان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألفة والحب. وكذلك تجد أهل الإيمان يعتقدون عقيدة واحدة وينهجون منهجا واحدا على تباعد الأزمنة والأمكنة وطباع معينة وصفات معينة وأخلاق معينة يلتزمون بها بفضل الله، وهذا يفرح القلب إذا علمت أن أخا لك في الشرق أو في الغرب قد قال بما تقول به في النوازل فأنت تفرح بهذا وتسر به وترى هذه الموافقة مقربة للقلوب. فأهل الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد في كل الأمور. أهل الدنيا كان بينهم اختلاف محتمل، أهل الإيمان في الدنيا كان بينهم اختلاف محتمل، ولكن مهما كان من هذا الاختلاف فهو يؤدي إلى شيء من النفرة، وإن كانوا لابد لهم لأن دار الدنيا فيها نقص، أما يوم القيامة فقد ظهرت الحقائق فلا يختلفون قدر أنملة في مسألة من المسائل ولا في أمر من الأمور، حب ووئام ووفاق دائم. نسأل الله الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يسبحون الله بكرة وعشية، كما في الحديث الآخر يلهمون النفس، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. لا تحاسد في الجنة ولا تباغض ولا اختلاف ولا مشقة في العبادة، بل العبادة عبادة تلذذ وتنعم، وليست الجنة بدار تكليف لا كلفة في العبادة، وإنما هي نعيم العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الجنة والعون الله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.